الأمور في طريقهم، هذا واحد. اثنين، يؤدي بهم هذه المعارضة الداخلية إلى أن يلتموا بأحضان العدو المستعمر الكافر، لأن هو عند القوة ويحميهم. شوفها كلها من أسبابه، لو كانوا يعني يأخذون غير شيء يتنازلون، يثقون به، يتحملون منه أشياء تخف، يعني ما يشوف بها الضرورة، فلا يضطر إلى الارتماء الكامل، يخف هذا. فمسألة مرجعها كلها واحد، هل هناك استعداد للرجوع للإسلام؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن نتيجة وأحسن مآلا. لا، ما موجود هاي كلها. فهذا يعني المأمول أن العلماء يقومون بذلك بكلام، يعني ما بيت شيء هذا هادئ رصين كذا، ولا سيما مثلا في اليمن في البلاد الأخرى. يعني أنا بدي نحكي على اليمن، وأيضا في مسألة يمكن السعودية تقبل أو ما تقبل، أشك في ذلك، لأن عندهم هم نوع من العناد والكذا، فما أدري. لكن أعتقد اليمن، مصر والله بعض هذا يمكن يعني يستجيب أو ما يستجيب، لأن هذا تبين يعني ذخيرته سوداء مظلمة. بالدفع على العلماء. وإلا هو فت خطر كبير هذا، يهدد العالم الإسلامي كله. إيه؟ كل هذا الشهر. بالمغرب مثلا، إيش كذا. إيه؟ هاي الجزائر كذا، يعني ما عندي. بس الآن هنا والله تحريك العلماء في اليمن، هيئة علماء أو ما لا ذلك، يمكن ينتج شيء منها إذا كان بهذا النفس وهذا الإيثار والصبر والكذا، لأنه الأمور الآن يعني الطريق القصير هو أن ولي الأمر ولاة الأمور يسيرون مع هذا الاتجاه الشرعي الإسلامي، ويسيرون يعني التفتل الداخلي، لأنه بالتفتل الداخلي أخي قوة جدا، ما يقدر العدو الكافر والكذا أن يخترق. ما وهم يد على من سواه. أي نعم. هذه المسألة لا يمكن أن تتأتى إلا بالثقة الموجودة بين الطرفين، أما الإزالة ثم بعد ذلك ما ينتهي هذا، ما ينتهي، يصير متسلسلة. جربنا في العراق، جرب هذا وما نتج شيء، وإنما هو من 58 إلى الآن كل انحدار بعد انحدار. شيخ، حتى عند الجماعة الإسلامية، نعم، على مستوى الجماعة الإسلامية، إذا كان النزاع على الحكم، مثال طالبان ورباني وسيئة، وجدنا أن رباني وسيئة العلماء والذين هم من الجماعة الإسلامية والذين هم لهم توجيهات دينية وقروا مع الأمريكان، بل واستعانوا بالأمريكان على طالبان، فإذا كان هذا من مثل هذا، لا يجوز هذا. هم ما استعانوا، لكن ما عاونوا طالبان. هذا محمد بن ملا عمر يمكن اسمه، أيه، هذا رجل مخلص يعني الحقيقة، وحيد وهدف واحد وهو الصحيح، وهو محاربة هذا المعتد. لا نتفق ولا نتعاون ويا أي حكومة ما لم يخرج هذا المعتد، هذا صحيح. بدون خروجه لا يمكن أن يحصل شيء، فلازم هم يتفقون ويا على هذا الحدث. ما يتفقون ويا مخطئين ولا يحصل شيء. هذا ما يهاجم أخي، هذا هو ذا يقول إحنا خطرنا الذي هددنا وهو أفغانستان وفيها طالبان، ويريد يجيب قوات من العراق ويجيبهم من هنا يهيجهم. ما هذا؟ نحن بمناسبة ذكر العراق، اليوم في مؤتمر في العراق، مؤتمر شيوخ العشائر كذا، سمعتم عنه؟ لا. أنا شوف في الجزيرة يعني جابوا الخبر اليوم، مؤتمر لجميع شيوخ عشائر العراق. هذا جيد إذا حصل، لأنه الآن شيوخ العشائر الجنوبية هي عربية ولو شيعية، لكن إذا تحسس بالخطر الإيراني وإذا ترفضه إيه هذا موجود هذا بشكل كبير يا شيخ؟ نعم يعني بشكل كبير؟ أجهم نعم أكثر كثير. من الذين موالين لإيران؟ إيه أكثر، لكن القوة بيجي الموالين لإيران لأنه قوة عندهم هذا والحكومة مثل ما المشاهير العربية في الأحواز هذول لا ضعيف ضعفاء لك جدا، هم عرب وشيعة لكنهم ضد الحكومة الإيرانية، لكن تكبتهم يعني تقمعهم جدا هذا جدا جدا. المهم يعني نقطة البداية ائتلاف الحقيقي والتنازل والإيثار وتحمل الشخص لأجل أن تبقى الوحدة، لأن الفرقة أخي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى نتيجتها الضارة، لا يمكن، وهنا الخطورة فيها، ما تشبه غير شيء يختلف وياك ضرر يكون محصور بيني وبين، لا أبدا، هاي يصير ضرر قطعي حتى ولو الثنين المختلفين في الجنة لكن في الدنيا تؤدي إلى ضعف. مسألة بسيطة يعني لو نجيب هذا القصة اللي كنا نقراها بالابتدائيات، لما واحد راد ينصح ولده عنده 10 ولد راد ينصحهم بأن يتعاركون كذا، قال كل واحد يجيب لي عصا، فجابوا له عصا صارت حزمة، قال له تعال اكسبها لهذه، شد الحزمة ما قدر، كلهم ما قدروا، قال لهم حلوها، حلوها، قام يطلب كل واحد عصا كسرها، قال انتم مثل العصي تجتمعون ما حد يقدر يكسركم، تتفرقون كلكم تنكسرون. تأبى الرماح واذا اجتمعنا تكسر، احسن، خلاص هذا هو. هسه اللي حصلت من فتنه بين معاويه وبين سيدنا علي بين كذا اضعفت الكل هذا وفتحت فرد باب كذا، وقبلها هؤلاء الذي أثارهم هذا عبد الله بن سبا دول محاصر سيدنا عثمان، فرقة هذه صارت انفتح على الباب وضعفت الكل إلى آخره، ولذلك صار التأكيد في القرآن واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني النتيجة رتب هذه على التفرق، فتبشروا وتذهب ريحكم، تجبنوا وتذهب ريحكم قوتكم، ما ممكن إلا هذا نتيجة الفرق، حتى ولو الطرفين مغفور لهم كفرقة ما تقبلها غلط، مو مسألة تصير خارق تصير فرقة وتبقى القوة، خارق هذا ما موجودة، هذه ما موجودة هذه، ولا حصلت هيك معجزة، وإنما الأنبياء وكذا يعني، ولولا رهطك للرجل هناك مو هيك، فهذه ما بتصير هي يعني فرقة فرقة فرقة وتنتهي. يا شيخنا ذكرتم أنه كانت البداية في العراق جيدة للحركة الإسلامية ثم حدثت اختلالات أو انحرافات، مثل ماذا يعني الاختلال الانحرافات التي حدثت في العراق؟ في مصر نعرف بعض الأشياء لكن في العراق كلها نفس العلة، هي نفس العلة يعني استعلت المرض السخونة والملاريا والكذا، يمكن يصيب كل واحد والنتيجة واحدة الأعراض، لكن مثل مواقف ماذا يا شيخ يعني مثلا مثل بماذا؟ كل المرض على الدنيا والنازعة، يعني شنو كان اللي حصل؟ أنه صار انقلاب، قتلوا العائلة المالكة وهيجي جاوا منو صار نقيب، صار وزير ومواصلات، مقدم صار مدري شنو، مو إيه كان الغرض منه ما الوزراء يصير بكير قاسم دورة بكير قاسم ولا من؟ نعم دورة بكير قاسم ولا دورة من؟ لا كلهم، هي هاي أول ما صارت مع عبد الكريم قاسم، نعم صارت هذا قام يتحرش غير بالأعمال الشخصية كالإصلاح منها كالأنثى كالذكر في الميراث مدري شنو كذا، قرب الشيوعيين أو تقريبا الشيوعيين كان رد فعل لتقريب القوميين لجمال عبد الناصر كل الحركات الإسلامية. الإسلامية في العراق ما هي مثلاً بعض الأخطاء التي وقعت فيها. ما أكو استفادة تشعر. لا من باب الاستفادة يا شيخ. ما أكو الاستفادة نفس هذا. فرقة والابتعاد عن الخط الدعوي الإسلامي. الخوض بالسياسة مع أنه ما عندهم أي سلاح للسياسة. نعم يعني. هاي خلاص هذا. قبل ما أنت هذا. قبل ما تكون لك نفسك وقاعدة وتقدر لك قوة في هذا. دخلت في المعمعة. انت وين تقدر المعمعة؟ ما تقدر هذا. فلما شيء ما تقدر ما كلفك الشر. لا يكلف الله نفسه الا وسعها. فكيف نهاك عن ذلك؟ يلا يا ابن اقرا. نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا في شرح المادة 93 والذي تتكلم عن زوائد المغصوب المتصلة او المنفصلة المتولدة. الحاصلة في يد الغاصب وكان الكلام على إيضاح القيود ذكر القيد الأول الزوائد والثاني الحاصلة قوله الحاصلة في يد الغاصب نعم ها؟ الزوائد الحاصلة الزوائد الحاصلة في يد الغاصب نعم وكون هذه الزوائد أمانة ومالا للمغصوب منه مقيد بقيدين القيد الأول الحصول في يد الغاصب يعني أن المغصوب من الزوائد هنا الزوائد الحاصلة في يد الغاصب أما الزوائد الموجودة وهي في يد المغصوب فليست معدودة من الزوائد في مبحث الغصب فلذلك لا يجري في الزوائد المذكورة الاختلاف الآتي والزوائد المذكورة مضمونة بالاتفاق وقد أشارت المجلة في مثاليها الآتيين إلى ذلك بتقييد الزوائد على الوجه المشروع يعني الزوائد التي بدأت عند المغصوب منه لا تعد زوائد لا يتوقف عليها أحكام الزوائد أزوائد. بل تعد مغصوبة بعينها وإنما الزوائد التي نشأت عند الغاصب هي التي يطبق عليها أحكام زوائد الغصب. نعم. هكذا كأنه يفرق بين هذا وهذا. مثلاً هو بيذكر مثال. لو غصب أحد من آخر كرماً أدرك ثمره وهو في يد صاحبه فلا يكون العنب في هذه الصورة من الزوائد المغصوب بل يكون عين المغصوب من زوائد المغصوب بل يكون عين المغصوب ولذلك لو تلف العنب في يد الغاصب كان مضموناً. يعني هنا الزوائد صارت جزءا من المغصوب وهي في يد صاحبها أما الزوائد التي تنشأ وتتكون بيد الغاصب ولم يكن لها وجود لا وجود حقيقي ولا وجود حكمي فهي تعتبر إيش من زوائد هذا مضمونة على الأمانة أمانة قال نعم ولذلك لو تلف العنب في يد الغاصب كان مضمونا ولو كان ذلك بلا تعد ولا تقصير فلا يشترط في ذلك الاستهلاك كما أنه إذا غصبت الزوائد المذكورة من يد الغاصب كانت مضمونة أيضا على غاصب الغاصب والفرق بين الفرق بين الزوائد المتصلة المتولدة وبين الزوائد المنفصلة المتولدة تفترق الزوائد المتصلة المتولدة عن الزوائد المنفصلة المتولدة في الحكم الآتي وهو أنه لو استهلك الغاصب الزوائد المنفصلة أو باعها لآخر وسلمه إياها لزم الضمان بالاتفاق أما لو استهلك الغاصب الزوائد المتصلة أو باعها من آخر وسلمها له فلا يضمن الغاصب عند الإمام الأعظم رحمه الله أما عند الإمامين رحمهم الله تعالى فيضمنها الغاصب وقد مر في شرح المادة كذا إيضاح ذلك وستبين آتيا الأمثلة مع أدلتها القيد الثاني المتولدة يعني أن المقصود من الزوائد في هذه المادة هي الزوائد المتولدة وليس الزوائد غير المتولدة يعني أن منافع المقصود ليست مالا للمقصود منه ولا مضمونة نعم هذه ليست متولدة عنه إنما هي ناشئة وعدم كون منافع المقصود مضمونة مطلق يعني أنه سواء أتلفت المنافع المذكورة كما لو استخدم الغاصب الفرس المغصوب شهرا أو أجره لآخر وأخذ أجرته أم عطله بأن لم يستعمل الغاصب الفرس المغصوب في شغله أو لم يجعل أحدا يستعمله وأمسكه في يده شهرا لكن إذا كان المغصوب مال وقف أو يتيم أو معدا للاستغلال فتكون منافعه مضمونة بهذه الصورة أيضا استثناء هذا عن مذهب الحنفية نعم رعاية لليتيم وللوقف طيب فهمنا هذا رعاية لحق اليتيم وحق الوقف لكن لماذا أذكر المعدل الاستغلال ما وجهه لا المعدل الاستغلال كأن صاحبها أعرضها للإيجار، يعني هذا واضح كأنه هو مو غافل عنها. فمن استعملها كأنه يريد نعم يدخل فيها عن طريق الإيجارة، خلاص هاي مثل سيارات هذه الأجرة، ماكو هاي مال المصلحة. لما تقف وتفتح هذا ويصعدون، شنو معناها؟ هي معدل الأجرة، فليركب بها يعني موافق أن يستأجرها ينتبع مقابل هذا. يعني واحد سيارة ما بيشتغلش بها، واحد بيشتغل بها، اللي بيشتغل بها. لأن الحقيقة هنا اضطرب مذهب الحنفية كثيرا من مذهب الجمهور بذكر هذه. طبعا الاستثناءات لأن مصلحة زي يشوفوها ما يقدروا هذا. نعم. لأنه كان للمالك يعني من العين نفسها همه الأكبر. لا مو هم شنو قال أخي؟ عندهم الإجارة هي تمليك منفعة بعوض. شلون لما صارت قالوا المنفعة تصير مالا بالعقد. بالعقد يصير مال. زين المعدل الاستغلال كأنه دا يصير عقد ضمني سكوتي بهالشيء صار هذا. إذا ينزل أما اللي يستعملها تفصيل ذلك في كتاب الإيجار. الجمهور عندهم منافع المقصود مضمونة مطلقة. نعم. فهم يعني يجدون مخرج يعني خروجا إلى عن مذهبهم هذا بهالباب. وقد ذكر هناك شرحا أن الفقهاء المتأخرين قد اختاروا مذهب الإمام الشافعي بهذا. والحاصل كما أن منافع المغصوب على ما هو مذكور في المادة كذا ليست مضمونة، فبدل المنافع أيضا ليس مضمونا، إلا أنه لو آجر الغاصب المغصوب وأخذ أجرته فلا تطيق ولا تحل له، وقد اجتهد بذلك الطرفان، لكن عند الإمام الثاني تكون الأجرة المذكورة حلالا للغاصب. وقد بين في شرح المادة كذا الخلاف الواقع في حال إجارة صاحب المال الإجارة بعد مرور مدة منها. وفي هذه الحال لو آجر الغاصب المال المغصوب من آخر فقال المغصوب منه أنا أمرتك بالإيجار وعليه فالأجرة لي، وقال له الغاصب لم تأمرني، واختلف على هذه الصورة كان القول للمغصوب منه. لكن لو آجر الغاصب المغصوب وبعد أن انقضت مدة الإيجار ادعى المغصوب منه قائلا إني قد أجزت الإيجار قبل انقضاء المدة وأنكر الغاصب فلا يقبل قول المغصوب منه. وعليه إذا كانت الزوائد موجودة عينا سواء كانت متصلة أو منفصلة، فكما أنه يلزم ردها مع أصلها، فلو استهلكها الغاصب مع أصلها أو تلفت في يده بالتعدي كان ضامنا. والضمير في استهلكها في فقرة المجلة هذه راجع إلى الزوائد المنفصلة حصرا عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. وفي إرجاع الضمير في هذه الحالة استخدام أما عند الإمامين فترجع الزوائد على الإطلاق. والموضح الآن هذا الخلاف، تكون الزوائد المنفصلة مضمونة في صورتين، أولاهما هلاكها بتعدي الغاصب باستهلاكها أو بيعها وتسليمها، وفي هذه الصورة تكون الزوائد مضمونة بالاتفاق. مثلا لو ولدت الفرس المغصوبة فالأول فباعه من آخر وسلمه إياه، كان الغاصب ضامنا بالاتفاق وكان المالك مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت البيع والتسليم، لأن تعدي المشتري إنما يتحقق بمجرد البيع بدون تسليم كما هو الحال في الوديعة. لأن تعدي المشتري إنما يتحقق لأن تعدي الغاصب لأن تعدي المشتري إنما يتحقق بمجرد البيع. لا إنما يتحقق بالتسليم ولا يتحقق بمجرد البيع. إنما يتحقق بالتسليم صحيح. لأن متى هذا البيع ولا يتحقق صحيح خلاص استقام الكلام ولا يتحقق بمجرد البيع بدون تسليم كما هو الحال في الوديعة، حيث أن المستودع لا يضمن الوديعة بمجرد بيعه إياها، بل يلزمه الضمان في حالة تسليم الوديعة للمشتري. سؤال، بما أنه ليس في بيع الزيادة وتسليمها تفويت ليد المالك تكون هذه الزيادة حادثة في يد الغاصب، أفما كان من الواجب عدم لزوم الضمان؟ جواب، لما كان في إمكان المغصوب من أخذ المال المغصوب من يد الغاصب وقد زال تمكنه هذا بالبيع والتسليم أصبح ذلك تفويتا ليد المالك. ثانيا، يكون ضامنا يكون مضمونا في حالة المنع بعد الطلب. فلو طالب المالك الزوائد المنفصلة من الغاصب ومنعها الغاصب أي لم يعطيها بعد الطلب وتلبت بعد ذلك كان ضامنا. يعني على هذا المنفصلة تبقى أمانة حتى يطلبها أو يبيعها، يعني ينطبق على أحكام الأمانة يا شيخ؟ لا تصير أمانة، الأمانة لازم يحافظ عليها، يحافظ عليها ولا يعتدي عليها. يعني لو وردت الفرس عنده مهرا مثلا أو فلوا يبقى الفلو أمانة حتى يطلبها صاحبها؟ مو إلا يطلبها لا تبقى أمانة. لا قال إذا طلبها ولم يعطيها طبعا هو باقي على حفظها، لكن لو استهلكها أو هلكت بتعدي من يضمن لو ما يضمن حتى ولو قبل ما يطلبها. نعم. أما الزوائد المنفصلة فليس استهلاكها موجبا للضمان عند الإمام الأعظم، وإن وعند الإمامين هو مستلزم للضمان، وقد بينت المسألة في شرح المادة كذا. وتفصيل بيع الزوائد المتصلة وتسليمها لآخر على الوجه الآتي: لو باع الغاصب المغصوب مع الزيادة المتصلة من آخر وسلمه إياها، فإن كان موجودين في يد المشتري أخذ المغصوب منه المغصوبة والزيادة معا، وإن تلب في يد المشتري كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب، وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت قبضه إياه، وليس للمغصوب منه عند الإمام الأعظم تضمين الغاصب القيمة الزائدة التي استهلكها بالبيع والتسليم، لأنه لما كان لا يقابل الوصف شيء من الثمن فلا يكون البيع واردا على الزيادة، وليست الزيادة المذكورة مضمونة. أما إذا كانت الزيادة المنفصلة مقصودة في البيع فلها حصتها من الثمن. إشكالها وشعبك شوية شيخ، يعني إذا باعها وهي حبلة لا لا لا لا تكون مقصود، لا يكون الحمل مقصود بالبيع، إنما يكون الأصل. لا هو المتصل يقول المتصل المتولدة مو؟ المتصل المتولدة. المتولدة مثل الصوف في جلد الشات. يعني متصلة هذه ومتولدة. متصلة متولدة. الفلو هناك منفصلة متولدة لكن منفصلة. إنها متولدة ومتصلة ليست مقصودة لذاتها. ما مقصود طبعا هذا. أما عند الإمامين فللمغصوب منه تضمين الغاصب القيمة الزائدة بالبيع والتسليم المذكورين، لأن بيع الغاصب وتسليمه قد فوت قدرة المغصوب منه على استرداد المغصوب وزيادته فكان الغاصب بذلك متعديا ويكون ضامنا لزيادة المنفصلة والمتصلة أيضا. أما من حق المغصوب منه أن يسترد المغصوب مع زيادة. ما الأرجح شهنا؟ المتصلة هذه لا، المتصلة هذه تعتبر من جملة المغصوب هذه. من جملة المغصوب. لأن هي كلها هي يضمنها إذا إذا إذا إذا, إذا هلكت أو إذا باعها فترجع هذه إذا باعها يكون بيع هذا مو مال هذا. فإذا باعها واستلم الثمن يقدر المغصوب منه أن يسترد الثمن أو منه من الغاصب. مذهب الإمامين إذا شئنا. إيه. أما عند الإمام فالمغصوب من هون على الرأي. أما عند الإمامين. قال: ولو طلب المالك زوائد المغصوب المتصلة وحدها فقط كالسمن ولم يعطه الغاصب إياها وتلفت في يده فلا يلزمه ضمان هذه الزيادة عند الإمام. لأنه لو طلب المغصوب منه الزيادة الحاصلة في يد الغاصب كسمن الحيوان المغصوب لا يعد الغاصب مانعا ولا يضمن، لأنه لا يمكن دفع ذلك السمن وحده ما يمكن وحده. أما إذا لم يطلب المغصوب منه الزوائد المذكورة وحدها وطلبها مع أصل المغصوب فبما أن ردها مع أصل المغصوب ممكن، فلو تلفت الزوائد المذكورة بعد ذلك في يد الغاصب، يعني لو هزل الحيوان المغصوب الذي سمن بيد الغاصب بعد الطلب والمنع لازم الضمان. شيخنا هذا كيف لا يتصور رد السمن؟ يعني مثلا السمن هذا مثال للزوائد المنفصلة. شلون يسلمها واحد اخي؟ السمن ما يمكن تسليمه؟ لا شلون يسلمها؟ سمن طار السمن وليس السمن. لا مو سمن كسمن لا مو الدهن يعني كسمن إيه؟ كسمن مش كسمن أنا ظن في السمن لا واضح مثلا إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال كون المغصوب في يده أو ثمر البستان أو الكرم المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده فيلزم رده لصاحبه أيضا إذا كان موجودا وإذا استهلكه يضمنه ويستفاد من ذكر كون استهلاك زوائد المغصوب موجبا للضمان في هذا المثال مطلقا أن الزوائد مستلزمة للضمان سواء حصل غيرها أم لم يحصل. مثلا لو غصب أحد شاة فنما صوفها وهي في يد الغاصب أو غصب روضة فنبتت أغصان شجرها في يدي فقص الغاصب الصوف وقطع الأغصان واستهلكها فنما الصوف ونبتت الأغصان مرة أخرى ضمن الصوف الذي قصه والأغصان التي قطعها في الأول ولا شبهة بأنه يلزم ضمان الشاة والعرصة على حداه. كذلك إذا أخذ أحد الشريكين البقر المشترك بينهما تغلبا وأخذ لبنها مستقلا ونتجت البقر وهي في يده بل الشريك الثاني أخذ حصته من البقر ومن نتائجها كما أن له تضمين حصته من اللبن أيضا. وتعبير الاستهلاك بالمثال للاحتراز عن التلف في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير ومن دون منع بعد طلب فإذا تلفت على الوجه المحرر فلا يلزم الضمان عند الإمام الأئمة الحنفية يعني تكون الزوائد المذكورة أمانة في يد الغاصب لأن الغصب هو إثبات اليد على مال الغير بصورة تزيل يد المالك وبما أن يد المالك لم تثبت على الزوائد المذكورة فليس في إمكان الغاصب إزالتها. سؤال شرطاً تثبت في يده حكماً أو حقيقة حكماً بالطلب لا هو ذكر أول الغصب هو أخذ مسألة أخذ اليد يعني سؤال ومع أن المفاد هذا الدليل وجوب الضمان على الغاصب إذا كانت الفرس وقت الغصب حاملا لأن يد المالك ثابتة على الحمل فما السبب في عده غير مضمون عليه؟ الجواب لما لم يكن الحمل قبل الانفصال مالا فلا يصلح عليه إثبات اليد على مال الغير يد مبطل على لكن إذا كانت نشأت عند المغصوب منه أنا أشفر ما هو بالبيع إذا اشترط هو سؤال الآن يورد سؤال إشكال يبدو يورد شيء حامل على سؤال يقول ومع أن مفاد هذا الدليل وجوب الضمان على الغاصب إذا كانت الفرس وقت الغصب حاملا لأن يد المالك ثابتة على الحمل فما السبب في عده غير مضمون عليه؟ الجواب لما لم يكن الحمل قبل الانفصال مالا فلا يصدق عليه إثبات اليد على مال الغير مع أنه قال في الأول مضمون مع أنه قال في السالم مضمون شوف قال هنا في الأول الحاصلة في يد الغاصب وكون الزوائد أمان المقصود منه القيد القيد الأول الحصول في يد الغاصب يعني أن المقصود من الزوائد هنا الزوائد الحاصلة في يد الغاصب أما الزوائد الموجودة وهي في يد المقصود منه فليست معدودة من الزوائد فليست معدودة من الزوائد في مبحث الغصب فلذلك لا يجري الزوائد المذكورة وذكر مثلا لو غصب أحد من آخر كرما أدرك نمره وهو بيد صاحبه فلا يكون العين في هذه الصورة بزوائد المغصوب بل يكون عين المغصوب عناد الربكة لكن هنا الجنين ما بده شيء موجود يمكن ينترس ظاهرة يمكن ما يجي نفخة بها وتحسب أنه حامل هم قالوا بشرط نعم قال أما عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فزوائد المغصوب مضمونة سواء كانت متصلة أو منفصلة هذا أريح لأن الغصب عند هذا الإمام عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بدون إذن صاحبه والخلاف بين الحنفي والشافعي في هذه الصورة ناشئ عن اختلافهما في تعريف الغصب هل هو إثبات ولا أخذ؟ يا شيخ أنتم تميلون إلى رأي الشافعي ولا رأي لا شافعية رأي شافعية؟ نعم هو إثبات اليد والدليل أن الحنفية اضطروا إلى أن يخلون استثناء يعني هدا نصف ما يقولون لأنه مسألة مراعاة اليتيم ما له دخل يعني أفش القاعدة وكذا وما إلى ذلك مراعاة اليتيم أو وقف ما يخالف هذا دليل على أنه يعني اضطروا اضطرارا مما يدل على أن قاعدتهم ليست بالسديدة ولا السليمة ولا التي تستطيع أن تسد كل المسائل هذه يقول كذا لو أعار الحيوان المشترك بينه وبين آخر لأحد ليركبه فركبه ووضع ذلك الحيوان حمله قبل وقت الوضع ونقصت قيمة الحيوان بسبب ذلك وتلف الفلوك بلا تعد ولا تقصير فيضمن نقصان قيمة الحيوان وليس للشريك تضمين قيمة الفلوك لشريكه ما لم يكن تلفه بتعدي الشريك أو حصل امتناع عن تسليمه إياه بعد الطلاق. كذلك لو اغتصب أحد خلية نحل مع نحلها واستردها المقصود منه يأخذ أيضا بمقتضى المادة كذا العسل الذي حصل له الحق باسترداد عند الغصب أو باسترداده استرداده. ماذا عندك يا شيخ عبد السلام؟ أنا كنت مكتوب عرفانا كذلك لو اغتصب خلية واستردها المقصود منه بعده يأخذ هذه المقتضى المادة كذا العسل الذي حصل عند الغصب ويكون له الحق باسترداد الخلية مع نحلها في استرداد الخلية مع نحلها يكون له صح لأنه في لخبطة عندنا في استرداد عند الغصب ويكون الخلية مع نحلها لأن يعني تقديم وتأخير في استرداد الخلية مع نحلها لأن الخلية لأن النحل والخلية المذكورين هما مال بما نحزهما أيوه في استرداد الخلية مع نحلها صحيح في استرداد الخلية مع نحلها عند الغصب و مع نحلها لأن النحل والخلية المذكورين مال بما نحرزهما نعم لأن النحل والخلية المذكورين هما مال لمن أحرزهما وحتى آن له بيعهما أن له بيعهما والفرق بين هذا وبين المادة الآتية هو أن النحل والعسل كلاهما محرزان بهذه المادة أما بالمادة الآتية فليس النحل محرزا ولا مملوكا بخلاف العسل وهو محرز ومملوك وهذه المسألة فرق للمادة 90 لكن ذكرها هنا إنما هو للإشعار بكون النحل محرزا ومملوكا إذ أنه وضع شخص خليه لو وضع شخص لأنه لو وضع شخص خلية في محل ليجتمع فيها النحل اجتمع في الخلية نحل فالنحل لصاحب الخلية وقد جعل للمغصوب فيها حق أخذ العسل الذي يحصل في يد الغاصب لأن الحصل بمقتضى المادة كذا هو ملك لصاحب النحل وإن هذا المثال هو المثال الحقيقي لهذه المادة وهي 94 عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة وإذا أخذه واستهلكه غيره يضمن هذه مادة شيخنا أي أن عسل النحل التي تتخذ مأوى في روضة من نفسها بدون عمل لصاحب الروضة هو كما ذكر في المادة كذا لصاحب الروضة لكونه معدودا من منافع الروضة ويؤدي صاحب الروضة لبيت المال عشره الشرعي يقول بالزكاة العسل فعليه إذا أخذ آخر ذلك العسل واستهلكه كان ضامنا كما أنه لو استهلك شخص النبات الحاصل في مزرعة آخر بسعي صاحب المزرعة وعمله كان ضامنا أما إذا لم يكن لصاحب الأرض سعي وعمل في حصول ذلك النبات فلا ضمان أما الأشجار التي تنبت من نفسها في ملك أحد فهي في ملك ولا إيش من ذلك؟ فهي ملك لصاحب الأرض ولا تقاس على النبات النابت في الأرض بنفسه فعليه إذا أخذ تلك الأشجار واستهلكها يلزمه الضمان كما يستفاد من المادة كذا ويبين بهذه المادة مسألتان أولاهما كون ذلك العسل لصاحب الروضة ولأن ولئن ظن أن ذكر هذه المسألة هنا غير موافق حيث أن موضوع المسألة غصب فقد ذكرت هنا خوفا من التوهم بأن العسل مباح ولا يلزم الآخذ ضمانه لأنه يشترط في لزوم الضمان أخذ الشيء واستهلاكه على أن يكون ذلك الشيء ملكا لأحد أي ألا يكون الأموال المباحة التي يجوز لكل إنسان أخذها واستهلاكها لا هذا مو مباح أخي خلينا النحل هاي مربات يعني لا مثلا إذا جاءت مثلا بعض الجبال إذا كان واحد له جبل وعملت خلية من النحل عسل في هذا الجبل الذي يملكها الجبل صاحب ولا لم يقصد العسل إنما لكن صارت في ملكه لكن لو كانت هي في غابة ما مملوكة لأحد تكون مال مباح لمن يضع يده عليها صد لو مثلا سقط طائر في أرض شخص هل يجوز لي أخذ هذا الطائر ولا ما يجوز لي أخذه فإذا كان طائر ما يضمن مملوك مباح يكون مواقع صاحب هذا نفس الكلام يا شيخ. النحل هو جاء ووضع في جبل هذا الشخص بس النحل ما هو ذا نقول احنا ما هوش ملك النحل ليس ملكه مو مال النحل أدري أدري العسل اللي كونه هناك يكون مال مباح يكون مال مباح لأنه نتج عن نحل مباح مو محرز ولا مربى للنسل لكن إذا كان والأرض محرز والأرض أيضا والأرض هذا جبل ما نملك لأحد لا إن كان يملكها أحد نعم كما لو باب طير في أرض مملوك لشخص في روضة في روضة مملوك إذا كان الطائر هذا مباح نعم. طير ذري تكون لصاحب الأرض حتى البيض الذي ظهره الطير هذا الطير هذا مباح هذا طير بري نعم فلو عليه شوف المثال هذا لو نذر أحد على الناس نقودا وبسط أحد ذيله وهيأه لذلك فالنقود المذكورة هي لذلك الشخص المباح هذا فانتقد هذا مش لما ينثروا عند عبد النكاح ولزب النثار ينذروا ومن احرزه فهو له عندنا عند عقد النكاح يا شيخ ينثرون الزبيب والناس يبسطون ارديتهم يعني ليقع فيها ما يقع من الزبيب عند عقد النكاح فيكونوا يعني ملكا له ذاك العادة ما ما يسوون زبيب وكذا فلوس نقود لا عندنا شيخنا زبيب ويقولون ان اصل هذا اصل هذا لما عقد لفاطمة بعلي بن أبي طالب الزيدية يقول كذا لما عقد لها عقد النكاح جاءت الملائكة فنثرت يعني ولا شك لا بأس ماكو معنى لكن المعتاد خلون نقود عادة يعني نقود من معدنية عادة ذات مبلغ قليل يمكن العادة عندكم بالعراق نقود عندنا على عادة اليمن الزبيب واللوز والمكسرات كذا بعد أحسن يأكلون لا يبالغون يقولون هذا علاج الأضراس بركة نعم إيه نعم قال فلو أخذها أحد غيره كان غاصبا أما لو سقطت النقود على ردائه الذي لم يهيئه لذلك فلغيره أخذها ولا يكون الآخذ غاصبا إلا أنه لو جمع ذيله بعد أن سقطت النقود عليه بقصد الاحتراز يحترزها فلو أخذها بعد ذلك أحد يكون غاصبا لصيرورته بذلك أي بالضم يعني مالكا لها ثانيهما لزوم الضمان على كذلك لو اغتصب أحد كذلك لو اغتصب كذلك لو اغتصب كذلك لو اغتصب أحد كلبا مدربا لآخر وأتلفه يضمن صح يعني يضمن يضمن ثمنا لأن لا يزال مملوكا يعني الكلب هنا المدرب كالشات الواحد يملك شات يملك شات وطلعت من بيته ومن طلعت من كذا تبقى ملكة لو ما تبقى ما توحشت لو توحشت لو واحد يعني صادف شيء وأنسى ثم توحش عاد له وحشيته ما قدر بعد سنة عاد وحشية مباحة يكون لمن وضع يده عليه لمن يضع يده عليه ثانيهما لزوم الضمان على تقدير استهلاكه وهذه المسألة فرع للمادة كذا وكما أن العسل هذا ليس كالصيد فليس هو كبيض الصيد أيضا لأن الطير لما كان يطير فلا يعد من منافع الروضة كما أن بيض الطير لما كان يصير طيرا ويطير أيضا فلا يعد أيضا من منافع الروضة بل هو في حكم المباح هذا البيض غير العسل قال ويفهم من التفصيلات المذكورة أنه لو أخذ النحل المذكورة شخص آخر كان مالكا لها وليس لصاحب الروضة استردادها لأن هذه النحل من قبيل الصيد والصيد مباح بمقتضى المادة كذا فلكل أخذه وقد كان قول المجلة عسل النحل وعدم قولها النحل والعسل مبنيا على هذا الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار بما أن المجتهدين مختلفون في جريان الغصب في العقار فنرى أنه يلزم بيان هذه الخلافات لفهم المادة الآتية كما ينبغي لغصب العقار حكمان الحكم الأول ضمان الرد أي أنه يلزم رد وإعادة العقار المغصوب لصاحبه إذا كان موجودا عينه إن لزوم الرد والإعادة لا يوجد فيه الخلاف الآتي بل هو متفق عليه وهذا الخلاف هو المبين في الفقرة الأولى من المادة الآتية ومفاده أن غصب العقار موجب للرد والإعادة بالاتفاق. الحكم الثاني ضمان البدن، ولا يجري في هذا عند الشيخين غصب، فعليه لو دخل أحد دار الآخر الخالية بلا إذن أو أقام فيها بلا إذن فلا يعد ذلك الشخص عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف مغتصبا لتلك الدار. وتفصيل ذلك إذا تلف العقار المغصوب في يد الغاصب بلا تعد ولا تقصير، كما لو غمر السيل الأرض المغصوبة أو أصبحت أرضا رملية لا يمكن الانتفاع بها أو سقط عليها جبل وبقيت تحته، فلا يلزم الضمان عند الشيخين لأن العقار لما كان نقله وتحويله غير ممكنين فلا تمكن إزالة اليد عنه بفعل واقع في العين، لأنه لا يتحقق الغصب بدون إيقاع فعل في المحل. وفي العقار لا يمكن إيقاع فعل كهذا، ألا ترى أن إزالة يد المالك في العقار يكون بإخراج المالك منه، والإخراج المذكور فعل في المالك وليس بفعل في العقار. فعليه وإن حصلت إزالة اليد المحقة في العقار بإخراج المالك منه فإن هذه الإزالة لم تحصل بفعل في العين بل حصلت بفعل في الساكن. ولهذا لو منع أحد آخر من دخول داره أو من أخذه من أخذ ماله أو باعد بين المالك وماله وضاع المال فلا ضمان. فلا ضمان إيش يا شيخ يبس وإنما لم يضمن الزرع والشجر في سقط يبدو في غصب الأرض والكرم لأنهما لم ينقلا عن محلهما أو في حكم العقار، إلا أن استيلاءه على العقار يقوم مقام إزالة اليد المحقة عند الإمام محمد ويلزم الغاصب ضمان البدل أيضا، لأنه إذا سكن أحد في دار آخر أو وضع أمتعته فيها فقد ثبتت اليد المبطلة على الدار، ولما كان من المحال اجتماع أيد مختلفة في محل واحد فيلزم زوال يد المالك بالضرورة لأن أحدهما موجبة للضمان والأخرى ليست بموجبة له، بخلاف اجتماع الأيدي المتوافقة فجائز كالشريكين في عين واحدة من جنس واحد. طيب رأي الإمام محمد هنا يا شيخ وجيه ولا كيف؟ إزالة اليد المحقة وإثبات اليد. إيه نعم. يعني قوله تترجعونه على. وتحصيل في تلك الحالة وتحصل في تلك الحالة إزالة اليد المحقة كما أنه يتحقق إثبات اليد المبطلة، والصحيح هو قول الشيخين في غير الوقف وقول محمد في الوقف. والحاصل أن الإمام محمدا لم يقل بكفاية إثبات يد العدوان في تحقق الغصب كما قال بذلك الإمام الشافعي، ولو قال بذلك للزم أن يقول بضمان زوائد المغصوب، وإنما يقوله الإمام المذكور هو نفس ما قاله الإمام الأعظم من أن الغصب يتحقق بوصفين أي بإزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة. أما الإمام زفر والأئمة الثلاثة أي الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، هنا غريب نادرا ما يذكر خلافهم. أما الإمام زفر والأئمة الثلاثة أي الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فقد قالوا كالإمام محمد بضمان العقار بسبب الغصب، إلا أنه يوجد بين الإمام محمد وبين الأئمة المشار إليهم اختلاف في السبب، فقد ذهب الإمام الشافعي بغصب العقار للاكتفاء بإثبات اليد المبطلة فقط ولم يرى لزوما لإزالة اليد المحقة فيه. أما الإمام محمد فيرى أنه يلزم بالغصب إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة، إلا أن الاستيلاء في العقار يقوم مقام إزالة اليد المحقة. ثمرة الاختلاف، تظهر ثمرة اختلاف الشيخين مع الإمام محمد والأئمة الثلاثة في المسألتين الآتيتين. الأولى إذا أقر أحد ثلاثة أقوال المسألة، قول هنا وقول فرق وقول متوسط ما بين الاثنين. لا بس معالم قول الإمام محمد ما هو يعني إزالة إثبات اليد المبطلة تتضمن إزالة اليد المحقة، شلون أنا أثبت يد مع بقاء اليد الأخرى؟ ما يمكن يعني قد تفضل يدين معا هذا في حال الشركة مش في حال لا في القصمة هذا قول وهذا قول يا شيخ عند الشافعي إذا أثبتت اليدين معا لا تثبت ثم اليد أخي يد مبطلة يد المبطلة تضيق ذرعا باليد المحقة فإذا لا يمكن كان أن تثبت مبطلة إلا بإزالة محقة ما يمكن إلا هذا لا في حال الشركة يا شيخ لا في هذا القاعدة يقول الشوابع أن الجار إذا أزعج جاره يعني بالأصوات أو في شيء عالي يصبح غاصب الدار حتى إذا يعني لا ردني لما نسمع شوف هذا مو هذا الكلام لما يقولون غاصب مو يعني الغصب المألوف الاصطلاحي وإنما يريدون بذلك أنه أصبح غير محق في البقاء يستحق الإخراج كونه يستحق الإخراج كأنه صار غاصبا في حكم الغاصب. فهو في حكم الغاصب. بمعنى أنه إذا خرج من الإزعاج هذا يا شيخ ثم ذهب منزله يعني يضمن هذا المزعج. واحد مال الضمان إذن الآن. هذا الضمان أيضا شيء آخر. قد لا يكون ضامنا. لأن هذا نخرج إحنا رعاية للجار. ما مسوي هو في الشيء. بيسوي ضراء وهرجة وغنى وكذا موجود هذا. ماذا يسلف هذا حتى ضمنه؟ نحن ما الإخراج فقط يستحق الإخراج، ولما يستحق الإخراج لازم ينذر، يقال له أنت كذا تستخرج، فإذا لم يخرج يكون يمكن أن يكون في الحالة كالقاصب، لأن ولي الأمر هذا هو يخرجه مو أنت تخرجه، كالحائط المائل لازم ينذر هذا صاحب الحائط. من ينظر البلدية يعني سلطة، فإذا ما خرج هذا أبو المحاط الماء وسقط يضمن. نعم. أي وهكذا. نعم. يعني إحنا علينا نحترز من استعمال غاصب. غاصب قد يراد به الغصب الاصطلاحي وقد يراد حكم الغاصب من جهة التضمين. نعم. قال استدفهم الرجل الذي هذه زيارة ثم قال النبي أخرج إلى الخط إلى الطريق، فكلما جاء ناس لعنه الذي أخرجه الأذى إيش؟ فعدوه من باب الغصب. رجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأذيه جارة، في يد إيش؟ يأذيه جارة فقال جاره فقال له أخرج متاع أخرج متاعك إيه؟ فأخرج متاعه، فكان كل من مر عليه في الطريق قال ما هذا؟ قال جاري أذاني وكذا، فيقولون لعنه الله لعن سبوه. فقال فجاء الجار قال له خلاص رجع متاعك، يعني قد أذاني لعن الناس، أذاني شو سمعته يعني عند الناس. بل هو ما سوى فشي، وإنما سلك سبيل استطاع معه أن يرد المظلم عنه بهذا الطريق. هاي شنو ماذا تريد؟ أخرج من داره وضع كأنه تسلط على داره بالإيذاء. مو تسلط أخي، خلاه يطلع من داره، ما بيتسلط على داره، وإنما هو خلاه يهج من داره، فأراد أن يمنع هالمظلمة بأسلوب معين. هذا الذي فعله، مما يستدل بذلك على أن المظلوم له أن يستعين بوسائل المباحة أو الكذا مباح سوى لرد المظلمة عنه. إلا من لا يحب الله الجار بالسوء، إلا من ظلم. إلا من ظلم. طيب واحد مثلا القصب مفتاح السيارة وصاحب السيارة عنده والسيارة لا تشتغل إلا بالمفتاح، هل هذا يعد اليدين باسط؟ يعني كأن الاثنين كل واحد باسط يد على جزء؟ لا تزال يده على هذا، لكن عطل هذا الرجل بأخذ المفتاح عطل حق صاحب السيارة باستعمالها. أما المفتاح ليس سيارة، اعتذر عليه هذا الاعتذار، فيرد شوف أي وسيلة من الوسائل، بإقامة دعوة بأي شيء كان. هذا هو. نعم. قال ويترتب على هذا الخلاف مسألتين الآتيتين. الأولى إذا أقر أحد بغصبه دارا وبيعه إياها وتسليمها له وأنكر المشتري غصب بائعه الدار ولم يمكن يمكن المقر له ولم يمكن المقر له إثبات كون الدار المذكورة له فلا يلزم الضمان عند الشيخين. يعني ليس على ذلك الشخص إعطاء قيمة الدار المذكورة للمغصوب منه، لأنه لم يحول ذلك الشخص تلك الدار أو لم يغيرها ولم يحصل التلف هنا ببيع الدار وتسليمها، بل حصل بسبب عجز المالك عن إثبات مدعاه بالبينة. ألا ترى لو أثبت المغصوب منه أن تلك الدار ملكه حكم له واسترد الدار من المشتري؟ أما عند الإمامين محمد والشافعي فيلزم الضمان، وقد رجحت المتون الفقهية مذهب الشيخين وأفتى في النتيجة على هذا الوجه. المسألة الثانية الزوائد المغصوب عند الإمام عند الأئمة الحنفية غير مضمونة وعند الإمام الشافعي مضمونة. يبدو يا شيخ أن هنا في صراع بين دائما يذكر الشافعي فقط. بهم هو الخلافات كانوا وياهم. فقط هم الشافعي. ثم بعد ذلك مالك، ثم أقل القليل مع أحمد. أنا بلا. جدا قليل. للقلة ظاهر شيخنا. جدا قليل. أكثر مختلفوا معهم الشافعي. لأنه هو الشافعي لأن كان الاحتكاك معهم. الذين يعني الأحناف لو جئت إلى الواقع شيخنا أكثر الأمة يتمذهبون مذهب أبي حنيفة، ثم يلونهم من يتمذهب بمذهب الشافعي، ثم من يتمذهب بمالك، وأقلهم من يتمذهب بمذهب أحمد. إيه صحيح. الشافعي أكثر. ما لا الحنفية لا الحنفية أكثر بأنه لأن الدولة العباسية كانت كلها تأخذ بالحنفية، ثم جاءت الدولة العثمانية كلها بالحنفية، ثم مال سمرقند وبخارى وهي كلها وراء النار كلهم حنفية. اسمع أخي اسمع الآن الهند وباكستان وبنغلاديش اسمعني يا أخي 300 مليون الهند وحدها، الهند وباكستان وبنغلاديش وما وراء النهر اللي هي جمهورية آسيا الوسطى وتركيا وجزء من مصر وجزء من الشام وجزء من العراق كثير. لا الأحناف أكثر. نعم. قال ويستثنى المسألة الثانية زوائد المغصور عند الأئمة الحنفية غير مضمونة وعند الإمام الشافعي مضمونة. انظر شيخ المتى كذا ويستثنى من المستثنيات ضابط ولا يكون العقار مضمونا بالغصب. إذا كان العقار المغصوب وقفا في الفتوى على مذهب الإمام محمد بلزوم الضمان بالغصب، وعقار اليتيم في هذه المسألة كالوقف، فعليه لو غصب أحد العقار الموقوف وتلف وهو في يده بآفة سماوية لزم الضمان، وكذلك العقار الذي هو مال ليتيم أو معدل الاستغلال يكون مضمونا أيضا بالغصب والتلف. قال يكون العقار مضمونا في 6 مسائل. الأولى إذا كان العقار المغصوب مال وقف يكون مضمونا ولو تلف في يد الغاصب بلا تعد، وإذا حكم على الغاصب بضمان القيمة على هذا الوجه فيشترى بهذه القيمة عقارا فيشتري بهذه القيمة عقارا غيره للوقف ويكون موقوفا على وجه العقار الأول. ثانيا إذا كان العقار المغصوب مال يتيم يكون مضمونا ولو تلف بيد الغاصب بلا تعد. ثالثا إذا كان المغصوب عقارا معدا للاستغلال يكون مضمونا. رابعا إذا بيع العقار المغصوب من آخر وسلم إليه يكون مضمونا لأن البيع والتسليم استهلاك. خامسا إذا أنكر المستودع العقار المودع يكون مضمونا ولو كان قد تلف بعد إذن بلا تعد. وفي التبيين ومسألة الوديعة على الخلاف في الأصح. ستة إذا حكم الحاكم أن العقار للمدعي بناء على شهادة الشهود على كونه ملكه ثم رجعوا عن شهاداتهم لزم أولئك الشهود ضمان ذلك العقار. أما على قول الإمام محمد الشافعي فظاهر، وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف فكان إتلافا والعقار يضمن به. الشهادة إتلاف. أي. نعم. عقد الشهادة إتلاف لأنه خلاص انقطع حقه. انقطع حقه نعم. انقطع حقه. والشهود إنما يضمنونه بالرجوع لكونه ضمان إتلاف لا ضمان غصب. حتى لو أقام الشاهد بينة على أن العقار له لا تقبل بينته، ولو كان غصبا لقبلت والعقار يضمن بالإتلاف. إن المسائل التي وضحت آنفا هي في ضمان ذات الوقف، أما المسائل مبينة في كتاب الإجارة فهي في ضمان منافع الوقف فيلزم التفريق بينهما. وتوجد إشارة إلى ترجيح المجلة مذهب الشيخين في حق غصب العقار على ما سيوضح في الآتي، وعليه فاستعمال تعبير غصب العقار في عنوان الفصل إما مجازي على سبيل المشاكلة كما في الآيتين الكريمتين تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإما بمعناه اللغوي فلأن الغصب لغة عبارة عن أخذ شيء بطريق التغلب. ما المقصود بالمجاز تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ يعني مسألة ما النفس إطلاق النفس على الله تعالى. واصطنعتك لنفسي لنفس الشيء مجاز هكذا ترجع على مسائل كلامية ولا تعتبر في ذلك إزالة يد المالك، وعلى هذا المعنى يتحقق الغصب في العقار أيضا. المادة 95 المغصوب إذا كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه، وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصلح الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته. مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان، كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية. قال في الشرح على الغاصب رد المغصوب إلى صاحبه إذا كان المغصوب من قبيل العقار من دون أن يغيره أو ينقصه، لأنه إذا كان المال المغصوب موجودا عينا يرد إلى صاحبه كما هو في المادة مصرح فيه في المادة كذا. وقد وضح آنفا أن الأئمة الحنفية والشافعية متفقون على هذا الحكم. الرد. مثلا لو دخل أحد دار آخر أو حانوته غصبا وأقام بها لزم إخراج ذلك الشخص منها وتسليم العقار لصاحبه. وإذا طرأ نقصان على قيمة العقار بصنع الغاصب وفعله لو كان بسكناه أو بتعاطيه الإدادة فيه كما لو كان كما كما لو كان بسكناه أو بتعاطيه الإدادة فيه، أي إذا تلف فيه جزء معين من المغصوب ضمن الغاصب نقصان قيمته. وهذا الضمان ليس بضمان غصب بل هو ضمان إتلاف. شيخنا لاحظ ان الحنفيه ما قالوا في الغصب في العقار بس ضمنوه من باب اخر ها ما الاتلاف، فيكاد الخلاف يكون لفظيا يعني اي بعضهم يصير الخلاف لفظي. قال والماده كذا فرع لهذه الماده ايضا، وهذا الحكم ليس مختصا بالعقار فهو جار ايضا بالمنقول. فلو رفع التراب من ارض الغير رفع التراب من ارض الغير فلو رفع التراب من ارض الغير فاذا لم يكن للتراب قيمه في ذلك الموضع إن نقصت الأرض برفعه ومن النقصان، وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالحبس. وإن قال به بعض العلماء وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع يضمن قيمته إيه تمام إن لم يكن له يا شيخ إيش عندك شيخ السلام يضمن قيمته فلو رفع التراب من أرض الغير أي. فإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن نقص الأرض برفعه ومن النقص وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالحبس. وإن قال له إن قال به بعض العلماء وإن كان التراب وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع بضمن قيمته تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن. ومن حفر حفرة بأرض غيره وأضر ذلك بأرضه يلزم النقصان. وقوله أضر ذلك يشير إلى أنه لو يتبعون الضرر يعني إذا جئت أخذ التراب ما إلى قيمة بذاته ولا يضر الأرض. لا بس قيد شيخنا يقول إذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك البلد فأنا إذا كان للتراب قيمة فيضمنه ما له قيمة وغير في هذا المكان أو لما ينقل إلى مكان أيضا إلى قيمة مو شرط إلا بنفس المكان. نعم. قال وعليه لما كان النقصان الذي يحدث في العقار المغصوب على وجه الفقرة الثانية إتلافا للمغصوب بمقداره فالضمان محقق بمقتضى المادتين 12 و17 و900. والأئمة الحنفية والشافعية متفقون على هذا. طب لو جاء شخص يا شيخ حفر حفرة على أساس يعمل قواعد لأساس بيت غاصب حفر حفرة له فجاء المستحق وتملكها باستحقاقه من الغاصب أو بأخذها جاء المالك فأخذها من الغاصب فقال الغاصب فأراد الغاصب أن يرد التراب إلى هذه الحفرة هل له ذلك؟ والمالك قال لا أريد أن يرجع التراب لأستفيد من هذه الحفرة هل للغاصب أن يرد التراب يعني؟ لا خلاص هو أخذها ما يجب بعد يتصرف الغاصب أراد أن يضر بالمال لا ما يجب هذا هو أخذها وانتهى أكو شيء ثاني بعد وهو أن يرد التراب إلى هذا ما يجب نعم لصاحب الأرض له منعه خلاص يمنع من أن يفعل أي شيء في أرضه حتى ولو رد التراب نعم. قال لكن إذا كان النقصان المذكور دون ربع قيمة العقار المذكور لزم ضمان النقصان حصرا، أما إذا كان معادنا لربع قيمته أو أكثر ولم يكن العقار من الأموال الربوية على ما هو موضح في شكل المادة 900 فالمغصوب منه مخير في ترك العقار المذكور وتضمين الغاصب كل قيمته وأخذه العقار وتضمين الغاصب نقصان قيمته وتضمين يعني أو تضمين الغاصب نقصان قيمته. مثلا لو هدم أحد محلا من الدار المملوكة التي غصبها أو خربت بسكناه أو بعمله فطرأ على قيمتها نقصان كان ضامنا مقدار النقصان بالإجماع. إيضاح القيود في المثال قوله محلا منها ليس هذا يعني جارد منها مثلا كانت غرفة أو حجرة أو كذا نعم ليس هذا التعبير احترازيا. فلو غصب أحد دار آخر وهدمها تغلبا واستهلك أنقاضها فلذلك الشخص تضمين الغاصب قيمة البناء المهدوم مبنيا وليس له تضمين قيمة العرصة لأن العرصة قائمة. اثنين قوله بسبب سكناه أما إذا سكن الغاصب الدار ولم تنهدم بسبب سكناه بل انهدمت أو طرأ على قيمتها نقصان بآفة سماوية فلا يلزم الضمان عند الشيخين. فلو احترقت الدار المغصوبة والغاصب ساكن فيها بحريق وقع عند الجيران أو انهدمت بزلزال فلا يلزم الغاصب ضمان لأنه ما أتلف هم يضمنون بالإتلاف لا بالغصب. نعم نعم. ولما كان قد ذكر في الفقرة الثانية لا يلزم إيش لا يلزم الدار قل أي على رأي الإمام لو انهدمت هم الآن بيضمنوا في غصب العقار بيضمنوا بالإتلاف فما دام إنه لم يتلف هو بفعله فلا يضمن نعم لكن أكو شيء آخر نعم هو أنه قلنا غصب العقار يوجب الرد صح مر علينا نعم ومما نقول يوجب الرد يعني يوجب الرد كما غصبه كما هو هنا انهدمت بآفة سماوية ما يقال بآفة سماوية الغاصب ما يسامح إذا كان التلف أو الهلاك بآفة سماوية يتوقع مطلقا يعني فيقتضي هنا ما ينطبق عليه هذا الأمر يعني يجب الرد يسقط عنه لا ما يسقط عليه إذا مسألة يوجب الرد وإنما التعويض أو نقصان القيمة كما مر علينا ولا التفت إلى أنه كان الهدم بآفة سماوية وليس بالتقصير منه لأنه هو غصب وغصب فقط يوجب الرد لما تعذر الرد فالروح إلى البدل وهو التعويض تعويض هنا النقصان أو قيمة هذا الذي نادى لكن شيخنا هم متفقون على الرد لكن مختلفون في التضمين فالحنفية لا يضمنون إلا بالإتلاف والبقية لا يضمنون لا لا ما يخالف هو لما تعذر عليهم الرد صار هذا التعذر بمنزلة لأن هذا المغصوب أتلف وإن أما كونه أتلف بالآفة السماوية هذا لا يرفع المسؤولية عن الغاصب لأن الغاصب يضمن مطلقا نعم قال لكن إذا كان النقصان المذكور فلو احترقت الدار المغصوبة والغاصب ساكن فيها بحريق وقع عند الجيران أو انهدمت بزلزال فلا يلزم الغاصب ضمان ولما كان قد ذكر في الفقرة الثانية من هذه المادة وأمثلتها بيت صنعه وفعله مع أن المغصوب مضمون على الغاصب عند الإمام محمد إذا طرى عليه نقصان أو تلف بلا صنع الغاصب فتكون المجلة قد أخذت في الفقرة المذكورة برأي الشيخين ويلزم ضمان النقصان الحاصل بصنع الغاصب دون النقصان الحاصل بلا صنعه والفرق هو أن النقصان الحاصل بفعل الغاصب يكون قد وقع بإتلاف الغاصب أما العقار لما كان مضمونا بإتلافه فلا اشترط في إزالة اليد المحقة عنه وإثبات يد مبطلة عليه كما يكون الهدم الحر مضمونا بإتلافه كذلك لو أخذ أحد ترابا من عاصة لآخر ونقله إلى عاصته يكون ضامنا قيمته وعليه فالعقار مع أنه غير مضمون بالغصب لملابسة عدم إمكان إزالة اليد المحقة عنه فهو مضمون بالإتلاف يدورون حول هذا نعم. ثلاثة مقدار النقصان يستفاد من هذا أنه لا يجبر الغاصب على بنائه كالأول وقد وضح ذلك في شرح المادة كذا وبين سببه كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب ضمن الغاصب قيمتها مبنية بالإجماع لأن العقار المغصوب في هذه الحال يكون قد أتلف من طرف الغاصب وقد اتفق على كونه مضمونا بإتلافه انظر الفقرة كذا وسواء أوقدت النار كالمعتاد أم على خلاف المعتاد فالحالان متساويان في الحكم وقد ذكر ذلك في الفتاوى مطلقا على هذا الوجه أي أنه إذا احترقت الدار لظهور الحريق على إحدى الحالين لزم الغاصب الضمان مع أنه لو احترقت الدار المهجورة بإيقاد النار فيها على الوجه المعتاد فلا يلزم الضمان والفرق أن إقامة المستأجر في المهجور مستندة إلى عقد ومشروعة أما إقامة الغاصب في العقار المغصوب فغير مشروعة وظل واضح لكن لو احترقت الدار المذكورة بظهور حريق في الحي فلا يلزم الضمان عند الشيخين أما عند الإمام الثالث فيلزم الضمان كذلك لو اجتاح السيل البستان الذي اغتصبه واجترف أبنيته وأشجاره أو اجتاحت المياه الأرض المغصوبة فطرى على قيمتها نقصان أو بقيت الأرض المذكورة تحت المياه بالكلية فلا يلزم الضمان عند الشيخين وحكمة قوله النار التي أشعلها الغاصب في هذه الفقرة أنه لو وقع في العقار الذي غصبه أحد الضرر المذكور في الفقرة هذه أو الضرر المذكور في الفقرة الأولى بفعل آخر غير الغاصب يلزم ذلك الشخص الضمان عند الشيخين أما عند الإمام محمد فالمالك مخير في هذه الصورة فله أن يضمن من شاء من الغاصب والشخص الآخر كما لو هدم أحد العقار الذي غصبه الغاصب وهو بيده أي بيد الغاصب أو قطع أشجاره كان المالك مخيرا عند الإمام محمد إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن ذلك الشخص وليس للمتلف الرجوع على أحد بخلاف الغاصب فله الرجوع على المتلف بما ضمن. ورأيكم رأي الإمام محمد في كل هذه المسائل؟ قال الإمام محمد وبعد الإمام يوسف صح؟ نعم. بعد الإمام يوسف الإمام محمد؟ هو معاصر لكن كان أصغر تلاميذه، وهو ناقل المذهب الحنفي وعند الكتب الستة جمعاً. وزفر بعدهم؟ زفر نعم، زفر يعني ما يؤخذ قوله بالاختلاف، لكن يعتبر من أئمة الحنفية، كان أصغرهم، يمكن أصغر حتى من الإمام محمد. هو زفر؟ زفر نعم. متأخر نعم. المادة 96. إذا كان المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها، وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض، ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها. مثلا لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها إذا كان الخسارة. لو كان بإيجار مثلا وانتهت مشفاية بإيجار شرعي وانتهت مدة الإجارة ثم رفض أن يعيد الأرض ثم ضبطها صاحبها. مش سبب شيء الإجارة مثال الإجارة كان سبب طيب. قال في الشرح إذا كان المغصوب أرضا فأنشأ الغاصب عليها لنفسه أبنية أو غرس فيها كروما وما إلى ذلك من الأشجار وكان قلبها غير مضر بالأرض قلعها يمكن قلعها مو قلبها مش قلبها لا لا قلعها قلبها وكان قلعها غير مضر بالأرض يؤمر الغاصب لدى الطلب بقلعها في الحال ليرد الأرض فارغة من الأبنية والأشجار ولو كانت قيمة ذلك أكثر من قيمة الأرض. فلذلك ليس للغاصب أن يمتنع عن القلع بداعي أن القلع مضر ببنائه وأشجاره وأن قيمة بنائه وأشجاره أزيد من قيمة الأرض، كما أنه ليس للمغصوب من أن يمانع في قلع الشجر بداعي أنها تابعة للأرض وأن يطلب تملك الأبنية والأشجار حالة كون قلعها غير مضر بالأرض، إلا أنه إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فللمغصوب منه كما هو مذكور في الفقرة الآتية حق تملك الأبنية والأشجار. فشيخ المالك له يضر بالأرض ولا يشل الأرض كلها. يضر الأرض ولا يشل الأرض. إذا ما معتد عليه يا أخي المعتدي هذا ما يراعى. يعني خالفوا بينما إذا كان مضر بالأرض أو غير مضر بالأرض. غير مضر بالأرض ما بتضررش حتى ولو كانت أغلى. أي. إذا غير مضر بالأرض لصاحب الأشجار أو البناء يقلعها. يقلعها و... نعم. طبعا الضرر. لأنه ليس للعرق ظالم حق. لكن ستضر صاحب الأرض إذا كانت مضرة بالأرض. لا هاي ما تقلع له أن لا إذا كان إذا الضر لما يصير ضر أو مضر يجوا الخبراء. أنا مثلا صاحب الأرض يقول أنا سأشتريها بقيمتي. بقيمتي مقلوعة. مثلا. طيب قال هنا لا ليس له هذا الغاصب فقط أن يشتري الأرض. لا. إذا كان الأرض. ما له حق. هو صاحب الأشجار يقول الخالد ما بيعها. أقلعها. ما. ما دام هي مضر أما إذا الضر يجي هنا. حتى لا ننظر للثنية هذا يتملكها والأبو الأشجار يأخذ حقه ويتملكها بقيمتها مقلوعة لا لا يتملك الأرض بقيمتها وقت الغصب مو يتملكها يدفع قيمتها مثلا إذا كان هو ده يقول هذا أبو الأرض محمد شيخنا إذا كان قلع الأشجار مضر بالأبو الأرض يتملكها بقيمتها مقلوعة طيب وإذا كانت الأشجار أغلى أو البناء أغلى من الأرض قلنا أن الغاصب يتملك الأرض من أبو الأشجار أي أبو البناء أبو الأشجار أو أبو البناء يتملك الأرض. ما أرى هذا يتملك سيأتي هذا إذا كان بسبب شرعي يقول شيخنا ما قد ينعيه شرح المادة سيأتي بيتي. نعيد المادة إذا كان المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها واحد. وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب من أن يعطي قيمتها مقلوعة مستحق القلع ويضبط الأرض. ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء والأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها بزعم شرعي كان اشتراها وظهر لها مستحق. مثلا لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها. يعطي قيمة العرصة وقت الغصب ولا وقت الغصب؟ نعم. يعطي قيمة العرصة وقت الغصب ولا وقت الاستحقاق؟ لا هو إذا يعرفون وقت غصبها ذلك الوقت مش وقت الاستحقاق. نعم. نعم. قال في الشرح بعد ذلك فلذلك ليس الغاصب أن يمتنع. لا قرأنا هذا إلا أنه إذا كان قلع الأبنية والأشجار مضرا بالأرض فللمغصوب منه كما هو مذكر الفقرة الآتية حق تملك الأبنية والأشجار. كذلك لو غرس أحد تغلبا في المواضع التي يتراكم فيها الطين من الحافة الظاهرة للنهر الذي يجري ماؤه على طاحونة آخر فلصاحب الطاحونة حق طلب رفع وقلع تلك الأشجار. كذلك لو أحدث أحد بناء في عرصة لزوجته من ماله بدون إذن منها وتوفيت الزوجة بعد ذلك وقسم الورثة العرصة بينهما فخرج البناء في حصة الوارد الآخر فأراد صاحب البناء قلع بنائه وكان قلع البناء غير مضر بالأرض فليس لسائر الورثة أن يطلبوا إدخال البناء في الميراث. إيضاح القيود قوله الأرض هذا التعبير ليس احترازيا من جهة لأنه لو كانت دار أحد في يد آخر مثلا أذن صاحب الدار المستأجر الساكن بها بتعمير حائطها وسقفها على أن يحسب مصروف ذلك من أجرة الدار فعمرها فالشخص المذكور إذا كان القلع غير مضر بالدار أن يقلع ويرفع ما بناه وعمره وأن يأخذه لنفسه. ومن جهة أخرى احترازي فلو غصب أحد جذعا يمكن وأدخله في البناء الذي أنشأه أي استعمله في ذلك فيه زال ملك المالك ولزمت القيمة الغاصبة. أما إذا أراد الغاصب نقض البناء ورد الجذع ما يقدر من هذا الحالة على حاله الأصلي فينظر فإذا حكم الحاكم ببدل فليس للغاصب حق في ذلك. وإذا لم يكن قد حكم ببدله بعده جاز عند بعض الفقهاء رد المغصوب بنقض البناء وكان حلالا إلا أنه عند البعض الآخر من الفقهاء ليس بجائز ولا حلالا لأن في هذا تضيعا للمال بلا فائدة. رجل غصب ساجة وأدخلها ببنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتها فإن كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلح على شيء جاز وإن تنازع يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر ما لهما. إذا ما يريد يبيع حقه ما يريد ما حل ما في إذا لم يتفق يتفق على شيء هذا كان إحنا يجبر على بيع ماله يجبر على بيع ماله. كذلك لو غصب أحد خيطا لآخر وخاط به ثيابه ضمن بدل الخيط وليس له نقض الثياب واستبدال الخيط. اثنين قوله في الحال يلزم القلع في الحال ولا حق للغاصب في الاستمهال فعليه لو أراد المغصوب منه في موسم الصيف قلع الغراس التي زرعها الغاصب في الأرض المغصوبة فاستمهله الغاصب إلى الربيع ليزرعها في مكان آخر فلا يمهل ما لم يرضى المغصوب منه. أما لو اشترى صاحب الأرض تلك الغراس برضاه جاز. ثالثا قوله يؤمر الغاصب وعليه لو أبى الغاصب قلعها ورفعها وغاب راجع المغصوب منه الحاكم وحصل منه على الأمر بالقلع على أن يأخذ مؤونة القلع بعد ذلك من الغاصب فيقلعها بالقدر المعروف من المؤونة وتسلم الأنقاض والأشجار المقروعة للغاصب ومؤونة القلع على الغاصب ولصاحب الأرض قلع ذلك بنفسه بسبب ذلك. ولكن يلزم أن لا يكسر أشجار الغاصب ولبنه وإن كان لا يلزمه الضمان. هل هذه ينطبق عليها قاعدة الضرر يزال بقدر الإمكان؟ إيه طبعا ولا ضرر ولا ضرر إيه نعم. قال رابعا قوله بالقلب لزوم القلع والرد ناشئ عما يأتي، فقد جاء في الحديث الشريف ليس لعرق ظالم حق، يعني أنه ليس للعرق الظالم حق وثبوت، ووصف العرق بالظلم مجاز من قبيل صام نهاره وقام ليله بتنوين عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاقتصار، وقد روي بالإضافة أي ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلعه عرق ظالم ولعرق ظالم. وكذلك لما كانت الأرض غير مستهلكة فحق صاحب الأرض باق فيها، وحيث إنه يجب لتملك الأرض سبب ولم يوجد هذا السبب فيؤمر بالتفريق في هذا، كما يؤمر الشخص الذي يضع شيئا في إناء آخر ويشغله بتفريغ الإناء. تفريع المسائل. يتفرع عن فقرة المجلة هذه المسائل الآتية. المسألة الأولى، لو بنى أحد بناء في محل مخصوص لكي يضع فيه أهل القرية مركبات النقل، فلأهل القرية مراجعة القاضي وطلب قلع ذلك البناء. المسألة الثانية، لو أحدث أحد لنفسه بناء في العرصة المشتركة بينه وبين آخر، فلذلك الآخر تقسيم العرصة وقلع ما يبقى في حصته من الأبنية، وليس لصاحب العرصة منعه ذلك والمداخلة في البناء، ما لم يكن قلع، ما لم يكن قلع ورفع، يمكن ورفع البناء مضرا بالعرصة. رجل قلع تالة من أرض رجل وغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض فكبرت كانت الشجرة للغارس وعليه قيمة التالة يوم قطعها، ويؤمر الغاصب بقطع الشجرة، فإن كان القلع يضر بالأرض كان لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة الشجرة المقطوعة. اختلاف الفقهاء. قد بين بعض الفقهاء لزوم قلع الأشجار والأبنية سواء كانت قيمتها أكثر من قيمة الأرض أم أقل، وقد أفتى شيخ الإسلام أبو السعود وعلي أفندي على هذا الوجه، فعليه إذا رعيت منفعة الجاني الذي ارتكبت منفعة الجاني الذي ارتكب أمرا غير مشروع في الخصوص الذي جنى فيه فأعطى للغاصب حق تملك الأرصة إذا كانت قيمة بنائه تزيد عن قيمة الأرصة حرصا على عدم ضياع حق الغاصب، فلا يكون ذلك موافقا للعدل، وكذلك يلزم قلعه على الإطلاق سدا لباب الظلم. ويفهم من فقرة المجلة الآنفة الذكر أنها اختارت هذا القول، أي قول لزوم القلع على الإطلاق. إن إيقاع الغاصب الغصب في المسألة المذكورة اختيارا بخلاف الحال الواقع في المسائل المذكورة في المادة، يعني هذا ليس اختلاف، يعني مسألة هل يراعى هذا الظالم وهذا غير الظالم أو ما يراعى المسألة أو يراعى حق الثنيان، يعني الظلم ظلم لكن مو معناته ما يراعى حقه مطلقا، هي تتردد في المسألة، ولكن قمع الظالم وتأديبه وجعله عبر الآخرين وعدم الدخول بهيك مسائل هذا أكثر وهذا أقل وتعباب ومدرس سد هذا الباب بالكلية هذا ظالم. فإذا رفض صاحب الأرض إبقاءها وتعويضها أو مدري إيش أو كذا الأمور الأخرى فله أنه يطلب بقلعها مطلقا، وهذا هو الراجح. نعم. قال إن إيقاع الغاصب الغصب في المسألة المذكورة اختيارا بخلاف الحال الواقع في المسائل المذكورة في المادة 92 فهي اضطرارية، والفرق ظاهر بين هذه المسألة والمسائل التي مر ذكرها، وقد ذكرت هذه المسألة مع تفصيلاتها اللازمة في كتاب الغصب من التنقيح، وقد أتبع البعض الآخر من الفقهاء الأقل الأكثر إن كانت قيمة البناء أقل وقيمة الأرض أكثر، فكما أن لصاحب الأرض أن يدفع للغاصب قيمة البناء ويتملك هو الأرجح هذا الرأي.